السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، مع النداء 36 من النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، والتي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في القرآن وحسب ترتيب المصحف الشريف، معنا اليوم إن شاء الله تعالى تفسير النداء 36، وهو في سورة المائدة الآية رقم 57. وهذا النداء هو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام الذين يتخذون شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي، يتخذونها هزوا يعني يستهزئون بها، ولعبا يعني يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد. وقوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من هنا لبيان الجنس، كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. والمراد بالكفار ها هنا المشركون. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. لم يكن بمكة أذان، وإنما كان ينادى بلفظ الصلاة جامعة. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفت القبلة إلى الكعبة المشرفة، أمر بالأذان وبقيت الصلاة جامعة للأمر الذي يعني يعرض. ولما همهم أمر الأذان، رأى عبد الله ابن زيد الأنصاري الأذان في المنام، وكذا رآه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. والأذان فرض في المدن والقرى، ويعني لكن مسنون لجماعة تطلب غيرها، ومستحب لمن لا يطلب غيره، والسفر والحضر سواء، إلا أنه في السفر أعظم أجره، لحديث يعني في الموطأ قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا الثواب عام لمن أذن له في السفر يعني، و الحضر أيضا، والإقامة سنة مؤكدة لكل صلاة، ومن أذن أقام، ولو أقام غير المؤذن يعني جازت الإقامة. فلم يكن يعني في نزول هذه الآية شرع الأذان. أيضا قال ابن كثير في قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي من أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب، اتخذوها يعني أيضا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي لا يعقلون معاني عبادة الله تبارك وتعالى وشرائعه. وهذه صفات أتباع الشيطان الذين إذا أو الذي إذا سمع الأذان أدبر، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر، فإذا يعني قضي أو انقضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول: اذكر كذا وأذكر كذا لما لم يكن يعني يذكر حتى يظل الرجل لا يذكر كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام، وذلك كما في الصحيحين. يعني الشاهد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين أن يتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، يعني نصراء ويعني أحباء، كما ذكرنا في غير ما آية أن الله عز وجل نهى أن يتخذ المؤمن أو المسلم الكافرين سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم أولياء ونصراء، وأن من دون المؤمنين، وأن ينصرهم على المؤمنين وأن يحابي لهم. فهؤلاء يكرهون الإسلام ويكرهون المسلمين، وأيضا يتخذون الدين هزوا ولعبا ويسخرون من المؤمنين ويسخرون من شرائع الإسلام ويسخرون من المؤمنين. فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا هؤلاء أولياء من دون الله تبارك وتعالى، وأنهم إذا نادى المسلمون إلى الصلاة أو دعوا إلى دعوة أو شرائع اتخذوا ما قالوه هزوا ولعبا، لأنهم لا يفقهون ولا يعلمون ما الحكمة من شرائع الإسلام وما شرعه الله تبارك وتعالى في هذا الدين القويم من الشرائع العظيمة التي تحمي وتصون البشرية وتحافظ على النفوس والأعراض والأموال. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.